السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله وصفيه من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأسأل الله الكريم أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم مبارك، يوفقنا جميعا فيه للعلم النافع، ويجعله لنا من الأعمال الصالحة. فحضور مجالس العلم من العمل الصالح، وكيف لا، والملائكة تحف هذه المجالس، والرحمة تغشاها، والسكينة تتنزل عليها، وربنا جل وعلا يذكرها في الملأ الأعلى. كيف لا يكون كذلك، وهي حضور هذه المجالس سلوك طريق العلم، الذي بسلوكه يسهل الله طريق الجنة. والجلوس في هذه المجالس التي تقام في مثل هذا المسجد المبارك، مسجد قباء وغيره، من سلوك طريق العلم. نسأل الله أن يجزي من يرتب لها ويعين عليها خيرا، ونسأله سبحانه أن يخلص فيها نياتنا، ويبارك فيما نقول، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وبعد، فإن الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذه العبادة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه العبادة هي توحيد الله، وامتثال أمره واجتناب نهيه، ومخالفة هذا الأمر إن كانت في التوحيد بما ينافي أصله فهي وقوع في الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به. وإن كانت المخالفة فيما دون الشرك فهي الذنوب والمعاصي، وصاحبها معرض للعقوبات والآثار الوبيلة في الدنيا والآخرة. والتذكير بهذه الآثار، آثار الذنوب والمعاصي، ووسائل علاجها، هو موضوع لقائنا هذه الليلة. ونحن أيها الإخوة بأشد الحاجة إلى التذكير بهذا الأمر لأمور كثيرة. أولها شدة خطورة الذنوب على حياة المسلم وعلى آخرته، وربما كانت سببا في سوء خاتمته، وربما أوبقته في آخرته. وثاني الأمور كثرة غفلة الناس عن آثار المعاصي والذنوب، مما أدى لانتشارها بل إلى المجاهرة بها، وهو أمر أخطر من مجرد فعل الذنب جرما وأثرا. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: ومن عجيب ما نقدت أحوال الناس كثرة ما ناحوا على خراب الديار وموت الأقارب والأسلاف، والتحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهله وذكر نكد العيش فيه، وقد رأوا من انهدام الإسلام وتشعث الأديان وموت السنن وظهور البدع وارتكاب المعاصي وتقضي العمر في الفارغ الذي لا يجدي، فلا أحد منهم ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ولا تأسى على فائت دهره، ولا أرى لذلك سببا إلا قلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا في عيونهم. ومن الأمور التي تدعونا لمذاكرة والتذكير بهذا الأمر أن العلم بآثار الذنوب وعقوباتها من أسباب الحذر منها واجتنابها، ومن وسائل علاجها لمن ابتلي بها. فالمرء كلما عرف آثار مرضه وعواقبه اهتم لعلاجه وسعى فيه. ومن الأمور أن عقوبات الذنوب وبيان آثارها مما جاء بيانه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلم ذلك من الفقه في الدين ومن العلم بمعاني الوحي كتابا وسنة. ومن الأمور أيضا التي تدعونا للتذكير بهذا الأمر المهم وجود تصورات وظنون غير صحيحة لدى كثير من الناس في هذا الباب، منها ظن كثير منا أن الآثار أمور مادية، ولا يخطر في بال الواحد منا أن آثار الذنوب تكون أمورا معنوية كالهم والضيق، وأما أن تكون العقوبة حرمان من الطاعة فهذا أبعد ما يكون تصوره عند كثير من الناس. ومن هذه التصورات الظن أن الآثار إذا لم تقع بعد الذنب مباشرة فلا يكون هناك آثار للذنب، فإذا وقعت الآثار بعد ذلك وهو ناس للذنب فلا يخطر ببال المذنب أن ما أصابه بسبب ذنوبه. ومن هذه التصورات التساهل في صغائر الذنوب وذنوب الخلوات ظناً أنه لا آثار لها، وإنما الآثار في الكبائر الذنوب، فيتساهل الناس في الصغائر والرجع فيها لتصورهم أنها حقيرة ولا وزن لها ولا قيمة لها، وبالتالي لا يكون لها آثار، وينسى أن احتقار الذنب يضعف إيمانه ويجرئه على الاستمرار فيه بل على ما هو أعظم منه. ومن الأمور التي تدعونا للتذكير بهذا الأمر العظيم آثار الذنوب والمعاصي كثرة الأسباب التي توقع العبد في الذنب وعظم البلاء بها، وفي المقابل ضعفت الأسباب التي تبعد العبد عن الذنوب وتجنبها، فنحتاج أن نوقظ قلوبنا من غفلتها بتذكيرها آثار الذنوب وعقوباتها، ومذاكرة آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومن أسباب حاجتنا لمذاكرة هذا الأمر العظيم أن الشارع الحكيم بيّن طرق الخلاص من الذنوب وعلاج ما وقع منها، ومعرفة ذلك من العلم اللازم لأنه من أسباب النجاة والسلامة. ومن أسباب حاجتنا لذلك أن الكلام في آثار الذنوب وعقوباتها ووسائل علاجها فيه اقتداء بأهل العلم، وقد عني أهل العلم في بيان ذلك في عند بيانهم وتفسيرهم لكتاب الله وعند شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتنوا بذلك في مصنفاتهم، فمنهم من صنف العقوبات، ومنهم من اعتنى بذلك في وعظه كابن الجوزي، ومنهم من لا يكاد كتاب له يخلو من ذلك كابن القيم، فإنه يكاد جميع كتبه يتعرض لذلك الموضوع لأهميته، بل صنف كتابا خاصا فيه وهو الداء والدواء، وتكلم عليه في زاد المعاد وفي اجتماع الجيوس وفي طريق الهجرتين، بل حتى رسائله الصغيرة كرسائله لبعض إخوانه ذكر هذا الموضوع ونبه عليه وذكر به. ومن أواخر من عني بذلك العلامة الشيخ حمود التويجري، إن له كتابا جميلا اسمه العقوبات، ذكر فيه من الآثار والقصص في عقوبات المعاصي ما يحتاج أن يذكر به المسلم نفسه. ففي مذاكرة هذا الباب والتذكير به اقتداء بهؤلاء الأعلام، ولهذه الأسباب والأمور أيها الإخوة نحن في أشد الحاجة للتذكير بآثار الذنوب وأسباب ووسائل علاجها، نسأل الله السلامة منها بمنه وفضله ورحمته. وأصل الذنب ترك مأمور أو فعل محظور، هذا أصل الذنب. ثم الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها، وهي تنقسم إلى أقسام متنوعة بعدة اعتبارات، باعتبار محلها وباعتبار متعلقها وباعتبار جرمها وباعتبار أوصافها. فباعتبار محلها هناك ذنوب ظاهرة على الجوارح، وهناك ذنوب باطنة على القلوب، وباعتبار متعلقها هناك ذنوب متعلقة بحق الله وهناك ذنوب متعلقة بحق الخلق، وباعتبار جرمها تنقسم إلى شرك وبدعة وكبائر وصغائر، وباعتبار أوصافها من أهل العلم من وصفها فسمى بعض الذنوب الذنوب الملكية، وبعضها ذنوب شيطانية، وبعضها ذنوب سبعية، وبعضها ذنوب بهيمية. الذنوب الملكية أن يرتكب الإنسان أفعالاً لا تليق به، لأنها من صفات الملك، مثل الكبرياء والجبروت والعلو. والذنوب الشيطانية ما يتشبه به المرء بالشيطان، كالحسد والبغي والغش والمكر ونحو ذلك. والذنوب السبعية التي يتشبه فيها بالسباع، كالعدوان والغضب وسفك الدماء. والذنوب البهيمية التي يتشبه فيها المرء بالبهائم، مثل الشره والطمع والحرص والسرقة ونحو ذلك. ولهذه الذنوب أسباب متعددة، ذكر شيخ الإسلام أنها ترجع إلى أمرين: الغفلة والشهوة، وهما أصل الشر. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وتفصيل ذلك أن الذنوب منها ما يتعلق بتعلق القلب بغير الله، وهذا يؤدي إلى الشرك. ومنها ما من الذنوب ما يكون طاعة للقوة الغضبية، وهذا يؤدي إلى الظلم. ومنها ما يكون طاعة لقوة الشهوة، وهذا يؤدي إلى الفواحش. فنهاية التعلق بغير الله الشرك، وأن يدعي مع غير الله، أن يدعي معه إلها آخرا. ونهاية طاعة الغضب القتل، ونهاية طاعة الشهوة الزنا. ولهذا جمع الله هذه الأمور الثلاثة في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن حكمة الله عز وجل وتدبيره أن كتب على ابن آدم الوقوع في الذنب، كل بحسبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. ولهذا، أي للوقوع في الذنب، حكم جليلة، منها أن يعرف العبد عزة المولى عز وجل في قضائه، وأن الله يقضي ما يشاء على عبده. ومنها أن يعلم العبد أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد مولاه، لا عصمة له ولا نجاة إلا بالله وتوفيقه. وهذا يثمر له التعلق بالله، وأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. ومن حكمها أن يعرف العبد بره سبحانه وتعالى به في ستره عليه حال ارتكاب المعصية، مع كمال رؤيته له وعلمه به، ولو شاء الله لفضحه بين خلقه. وهذا من كمال بره بعبده، وهذا يثمر له الحياء ومحبة مولاه. ومن حكمها أن يشهد العبد حلم مولاه في إمهال العاصي، ولو شاء لعجل له العقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل بعقوبة عبده. ومن حكمها علم العبد ومعرفته بكرم الله في قبول العذر منه، وأنه إذا اعتذر إليه فقبل عذره كرما وجودا، فيوجب هذا للعبد اشتغالا بشكره وذكره ومحبته. وفي الحديث الصحيح: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. ومن حكم الذنوب أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها علو، وإنما يخلصها من هذه المضاهاة الذل والخضوع لله. وقبل أن نذكر شيئا من آثار الذنوب، لا بد أن نبين أن الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل تفتح بركات السماوات والأرض. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وإن للطاعة من البركة ما يبقى حتى بعد موت صاحبها. قول سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وعوائد الطاعة لا تحصى على القلب والبدن وعلى الإيمان وعلى الدين، فإن أعمال البر تنهض بصاحبها وتقوم به وتصعد إلى الله به، فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعود عمله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالطاعة تجلب للعبد البركات، والمعصية تمحق عنه كل بركة. وكما أن الطاعة سبب للخير والبركة في الدنيا والآخرة، فإن المعاصي سبب للمصائب في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيخبر تعالى أن ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة في الدين والدنيا فمن الله، هو الذي من بها ويسرها بتيسير أسبابها. وما أصابك من سيئة في الدين والدنيا فمن نفسك بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر. ويقول جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر سبحانه أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا يظلم مثقال حبة من خردل، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: قال الله تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا يكون العاصي كالصالح لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإذا تقرر أن للذنوب والمعاصي آثارا وأنها سبب لما يصيب الإنسان، فليعلم أن آثار الذنوب وعقوباتها نوعان: منها قدري ومنها شرعي. العقوبات الشرعية التي شرعها الله عز وجل على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له، وهذه ليس مجال حديثنا في هذا اللقاء. أما القدرية وهو الذي سنتناوله، هي ما يصيب الإنسان بسبب ذنوبه كحرمان الرزق. والعقوبات القدرية تكون على القلب وتكون على البدن وتكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وتفصيل ذلك، تفصيل هذه العقوبات، أما ما يقوم منها على القلب فمتعدد. منها أنها تضعف إرادة القلب وسيره إلى الله والدار الآخرة، تضعف القلب عن إرادته فتقوي فيه إرادة المعصية، وتضعف فيه إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، وربما أتى بالاستغفار بلسانه لكن قلبه متعلق بالمعصية، مصر عليها، عازم على مواقعتها متى أمكنه. وهذا من الأمراض التي تؤدي للهلاك، وهي تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، وتعوقه وتوقفه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة. هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه. فالذنوب للقلب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته، ولا بد وإن ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. وفي هذا يقول الإمام عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن آثار الذنوب على القلب أنها تضعف فيه تعظيم الله عز وجل وإجلاله، فالذنوب تضعف ولا شك وقار الله في قلب العبد، شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته من قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه، لا ضعف عظمته في قلبي. فهذا حقيقة من مغالطة النفس، فإن عظمة الله جل وعلا وإجلاله في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب. وأما المتجرئون على معاصيه فما قدروا الله حق قدره، كيف يقدره حق قدره أو يعظمه أو يرجو وقاره من يهون عليه أمره ونهيه؟ وكفى بالمعاصي عقوبة أن يضمحل من قلب العبد تعظيم الله وتعظيم حرماته وأن تهون في قلبه. ومن آثار الذنوب على القلب أنها تغطي القلب، كما جاء في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. يعني مثل الكوب المائل، هل يجلس فيه الماء؟ فالذنوب بمثابة الغطاء على القلب، لا يذكر الله عز وجل ولا يتذكر الدار الآخرة، فيحجب قلبه في الدنيا عن ربه، ثم يحجبه ربه جل وعلا عن رؤية وجهه الكريم، كما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي الحديث: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن آثار الذنوب على القلب الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه، لا يوازنها ولا يقارنها لذة، لو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تقابل هذه الوحشة. وبحسب حياة القلب يكون إدراكه لهذه الوحشة. ومن كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار، فوحشته معه في البرزخ ويوم المعاد أعظم وأشد. ومن قرت عينه به في الحياة الدنيا قرت عينه به يوم لقاه عند الموت ويوم البعث، فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، كما قال أهل العلم. ومن آثار الذنوب والمعاصي على القلب أنها سبب في ضيق الصدر وقلق النفس. يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفسرت المعيشة بعذاب القبر، ولا ريب ولا شك أن عذاب القبر من المعيشة الضنك، لكن الآية أعم من ذلك، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره. فالمعرض عن ذكره وعنه جل وعلا له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرة التي يقطع القلوب. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله في دنياه وفي أخراه وفي برزخه. ولا تقر العين ولا تهدأ ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو الحق، وكل معبود سواه باطل. فإن من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله عز وجل إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآية الأخرى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ومن آثار الذنوب على القلب الظلمة التي يجدها العاصي في قلبه حقيقة. يقول ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ومن آثار الذنوب على القلب أنها تسترق منه استقباح المعصية، فتصبح المعصية له عادة، فلا يستقبح من نفسه أن يراه الناس، ولا يستقبح كلام الناس فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يكن يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طرق التوبة في الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم من آثار الذنوب على القلب أنها تلقي الرعب والخوف في القلوب، وهذا من عقوباتها. فالطاعة حصن الله، من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانة، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال: جاء الطلب والحرس، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصد إليه. فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني، يعني مقترنين متلازمين. ثم بعد آثار الذنوب على القلب تكون آثاره على حاله مع نفسه ثم مع بقية الخلق. أما مع نفسه فمن آثارها أنها تفسد عقله. العقل له نور، والمعصية تطفئ هذا النور، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا صحيح، فإن لو حضر عقله لحجره عن المعصية، كيف يعصي الله وهو في قبضته، وهو الذي يرزقه، وهو يراه، وهو في أرضه، فكيف يتجرأ على معصيته؟ لكنه غاب وضعف عقله فتجرأ عليها. لهذا يقول الأول: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. لا شك أن نور العقل وضوءه يغيب وينكسف إذا أطاع المرء هواه وشهواته، وأن عقل من عصى هواه، عقل من يعصي هواه يزداد نورا وضياء. ومن آثارها على العبد أنها سبب، من آثار الذنوب والمعاصي على العبد أنها سبب في زوال النعم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنوبه، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما روي عن علي أنه قال: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وتقدمت الآية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن آثار الذنوب على العبد أنها سبب في تعسير أموره، فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا أمامه متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويسر له أموره، فكذلك إذا عصى الله فإن أموره تتعسر، الجزاء من جنس عمله. ومن آثارها على العبد أنها تصغر نفسه وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تكون أصغر كل شيء وأحقره، كما أن الطاعة تزكيها وتكبرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد خاب من دساها، أي أخفى نفسه الكريمة بقمعها وإخفائها بالرذائل، ودنسها بالعيوب واقتراف الذنوب، وترك ما يكملها وينميها من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، وقد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأزكاه وأعلاه. ومع ذلك، مع زكاء الطاعة وعلوها، فهي أذل شيء وأصغره لله، ذل العبادة الذي يرفع العبد عند ربه. ومن آثار الذنوب على العبد أنها تمحق بركة، بركة دنياه من جميع الأوجه، تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق البركة، بركة دين العبد ودنياه. فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، كما سبق في الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن آثار الذنوب على العبد أنها تحول بينه وبين حسن الخاتمة، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة، كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، قال: ها ها لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء، وقال: وما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ارتكبتها، إلى غير ذلك. فأثر الذنوب على حال العبد عظيم، من قلة البركة وخيانة قلبه ولسانه وجوارحه عليه في وقت أحوج ما يكون إليها. ومن آثاره مع الخلق أنه يجد بينه وبين الناس وحشة، خاصة أهل الخير منهم يجد هذا الوحشة، وكلما قويت تلك الوحشة بعد عنهم وعن مجالسهم ويحرم الانتفاع بهم ويقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وربما بينه وبين نفسه والعياذ بالله، فتراه مستوحشا من نفسه. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي، بل ربما وقعت البغضة له في قلوب المؤمنين. قال أبو الدرداء: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قال: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وهي كذلك، أي المعاصي، سبب لهوان العبد على ربه، وسبب للذلة والمهانة من الخلق. قال الحسن: وعن العصاة: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فالمعصية سبب لإهانتك بين يدي ربك ابتداء، ثم بين يدي الخلق، وهي تورث الذل، ولا بد، لأن العز كل العز في طاعة رب العالمين. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقد روى الإمام أحمد في الزهد عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض، قال: رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فليس أيها الإخوة بين الله وبين أحد من خلقه نسب، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعمل المسلم هو حسبه ونسبه، هو فخره وشرفه في الدنيا والآخرة. ومن أثار الذنوب مع الخلق أن حتى الدواب تلعنه والعياذ بالله، كما قال مجاهد في تفسير قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. هذه بعض الآثار، آثار الذنوب على العبد في قلبه وفي بدنه ومع الخلق. وهناك آثار أعظم من ذلك، وهي آثاره على دينه. فمن آثاره على آثار الذنوب على دين العبد أنها تحرمه من الطاعة، وتبعده عن البر والخير ومعالي الأمور. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. وذلك أن الطاعة قربة إلى الملك الديان، فلا يجد عبد لذة الطاعة إلا بابتعاده عن المعصية. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قيل لابن مسعود: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أقعدتكم ذنوبكم. والآثار في هذا كثيرة. ومن آثار الذنوب على دين العبد أنها سبب لحرمان العلم، فإن العلم نور يقذف في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه وأعجبه ما رأى من وفور عقله وتوقد ذكائه، قال له: إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. ومن آثار الذنوب على دين العبد أنها سبب في الإعراض عن الحق وتركه. قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فأخبر سبحانه أن سبب توليهم وإعراضهم عن الحق واتباعهم هو بعض ذنوبهم. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. وهذا بيان وإخبار أن من تولى وترك القتال في تلك المعركة إنما كان بسبب بعض ذنوبهم تسلط عليهم الشيطان فأعرضوا. ومن أثار الذنوب على دين العبد أنها تضيع أجور العبادات وتذهب حسنات العبد، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، كما صح ذلك في حديث عند ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين أقوام من أمتي بحسنات أمثال جبال تهام، أمثال جبال الثروات، يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم مثلكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولهم من الليل مثل ما لكم، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله السلامة. وفي قول الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ قالوا: والله أعلم. فغضب عمر، قالوا: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقرن نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. فقال عمر: أي عمل؟ قال: لعمل. فقال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. قال ابن كثير معلقا على هذا الحديث: وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذا الآية وتبين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا، يعني بعمل من أحسن العمل، ثم بعد ذلك انعكس سير الرجل فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه مما تقدم من العمل الصالح. ومن آثار الذنوب على دين العبد أنها تستدعي نسيان الله لعبده، وأنه يتركه ويخلي بينه وبين نفسه وشيطانه، وهذا هو الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله أمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه ومصالحه وما ينجيه من عذاب الله وما يوجب له السعادة الأبدية، فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه. وأما آثار الذنوب على الآخرة، آثار الذنوب على العبد في آخرته، فإنها عظيمة، تكون سببا في موبقته، فهي سبب في عذاب القبر. وقد جاءت نصوص كثيرة في بعض الذنوب أنها يعذب صاحبها في قبره بسببها، كما جاء في حديث ابن عباس: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله. وكذلك الذنوب في الآخرة إذا أحاطت بالعبد أدخلته النار، قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالسيئة الشرك، والخطيئة الكبائر، كما روي ذلك عن جمع من السلف. وقال صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أن المعصية تكون سببا في هلاك العبد في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. قال ابن مسعود: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فله، فحضر صنيع القوم، يعني حضر عملهم للغداء، فجعل الرجل يأتي بعود والرجل يأتي بعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وهي أيضا الذنوب في الآخرة سبب لأنواع من العذاب، وهذا وارد في السنة في أحاديث كثيرة، ولولا يعني قصر الوقت لذكرنا لذلك أمثلة. ولا يقتصر أثار الذنوب على العبد فقط في دنياه وآخرته، بل أيضا أثارها على الأمم والشعوب، فإن الذنوب سبب لهلاك الأمم وتدميرها. ولو استعرضنا الأمم التي ذكر في القرآن هلاكها لرأينا أن سببها الذنوب من الشرك ونحوه. فما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد؟ إنها الذنوب المهلكة. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ومن شؤم المعاصي على الأمم أن عقاب الله لها يعم الطائع والعاصي، كما قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والحديث في مسلم. ومن آثار الذنوب أيضا آثارها على الأرض، فإنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه والهواء وفي الزروع وفي الثمار وفي المساكن. يقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا. فمن تأثير المعاصي والذنوب في الأرض ما يحل بها أيضا من الخسف والزلازل ومحق بركتها. ومن آثارها في الأرض منع القطر، وهو نوع من أنواع الفساد الذي يظهر بسبب الذنوب. قال أبو هريرة: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال أنس بن مالك: إن الضب في جحره ليموت هزلا بذنب ابن آدم. وقال مجاهد: إذا أسنت الأرض، يعني أجدبت، قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. لهذا يقول ابن القيم: فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يلعنه من لا ذنب له. قال: ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجذوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. وبالجملة أيها الإخوة، آثار المعاصي القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد، فكل شر في الدنيا والآخرة بسبب معصية الله عز وجل. وما ذكر نزر يسير من آثار الذنوب والمعاصي. ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. والمقصود من ذكر هذا الأثر أن أثار الذنوب والمعاصي قد لا تكون تالية للذنب مباشرة، قد تكون له قد تكون ولو بعد سنين كثيرة، لكن لأن السلف قلت ذنوبهم فأدركوا من أين أوتوا، ونحن كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين أوتينا. وقبل أن نذكر، يعني ليس المقصود أيها الأخوة من ذكر هذه الآثار القنوط من رحمة الله أو التقنيط من رحمة الله عز وجل، ولكن المقصود أن العبد إذا عرف هذه الآثار سعى في علاجها، سعى في علاج الذنوب وبحث عن أسباب ذلك، وهذا ما سنشير إلى شيء منه بحسب ما يسمح به الوقت المتبقي. لكن قبل أن أبدأ بذكر وسائل العلاج أذكر إشكالا قد يرد على النفس، وهو يعني لا يخفى أن تقول أنت أن الذنوب سبب للمصائب، وهؤلاء الكفار يعيشون في نعيم من الدنيا، فلماذا لا يكون كفرهم سبب في هلاكهم؟ فالجواب على هذا الإشكال من أوجه: أولها، لا يخفى على كل ذي لب ما يصيبهم من كوارث وزلازل وأعاصير وفيضانات مما هو مشاهد، فالقول أنه لا يصيبهم العقوبات غير صحيح. ثم إن قلب الكافر مثل البيت الخرب، مأوى للهوام والحشرات، فلا يحس بعقوبة ولا يظهر عليه الأثر. وأمر ثالث، إن سلمنا بأن العقوبات التي تصيبهم لا تكون مقابلة لكفرهم، يقال إن الكفار عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، كما قال سبحانه: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولذلك فالكفار يعيشون جنتهم في هذه الحياة الدنيا، وما يصيبهم من أمراض وكوارث إنما هي بعض عقوباتهم، بخلاف المسلم فإنما يصيبه من هذه الحياة الدنيا قد يكون له كفارة وتمحيص يوم القيامة. وذكر في هذا الباب أن الحافظ ابن حجر لما كان رئيس القضاة مر يوما بالسوق رئيس القضاة وكان له موكب عظيم وهيئة، فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وأثوابه ملطخة بالزيت وحالته رديئة وهو في غاية الرثاثة والشناعة، فقبض على لجام بغلته وقال: يا شيخ الإسلام، تزعم أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأنت في هذا المكان العالي، وأي جنة أنا فيها وحالي ما ترى؟ وقال الحافظ ابن حجر: أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم كأني اليوم في سجن، وأنت بالنسبة لما أعد لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة. فيقال أن هذا اليهودي أسلم. إذا تبينت هذه الآثار أيها الإخوة، فما المخرج والعلاج منها؟ أولا، لنعتقد ما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له شفاء، لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. والمعاصي كغيرها من العلل والأدواء، بل هي أخطر من أمراض البدن العارضة، لأن أمراض الأبدان مهما عظمت فإن ضررها لا يتجاوز البدن، وأما المعاصي فهي أمراض للقلوب، ومرض القلوب ذهاب للدين والدنيا. هذا أمر. الأمر الثاني، نقرر حقيقة أن ما يصيب المرء إنما هو بسبب نفسه، كما تقدم في ضرب الأدلة والأمثلة على ذلك. والمقصود بالتذكير بذلك أن ذكر أن هذه الأمر والقاعدة الجليلة أن ما يصيب الإنسان بسبب نفسه، أن هذا يدعوه للبحث عن علاج ذلك. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه عن ذم من أساء إليه والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. وقال علي رضي الله عنه: كلمة هي من جواهر الكلم، لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. ثم علاج الذنوب يذهب بآثارها، وفي بقائها استمرار لانتشار الفساد في الأرض. الواجب على المسلم أن يسعى في علاج دائه، وأن يبحث عن دوائه، وأن يحذر من إهمال ذلك. إذا علم هذا فقد اعتنى أهل العلم في هذا الباب، وذكروا أسبابا كثيرة. منهم من يذكر أسباب للوقاية من الذنب، ومنهم من يذكر أسبابا لعلاج الذنب إذا وقع فيه المرء، ومنهم من يذكر أسبابا لمحو آثار الذنب وتطهير النفس منه. وهذه الأسباب التي ذكروا متداخلة في هذه الأنواع، لكن نجمل هذه من وسائل العلاج في أقسام أربعة. الأول أسباب ترجع إلى تقوية باعث الديانة، ثم أسباب ترجع إلى النفس وكيف يتعامل مع المرء صاحبها، وأسباب ترجع إلى الذنب وكيف نتعامل معه وننظر إليه، وأسباب ترجع إلى محو الذنب وتطهيرها. أما أسباب التي ترجع إلى تقوية باعث الديانة فأعظمها وأجلها إجلال الله عز وجل وتعظيمه، فإن العبد إذا عظم الله في قلبه وأجله فلا شك أنه أبعد ما يكون عن الإقدام عن معصيته. وكذلك أيضا يراعي نعم الله عز وجل، ويراعي أن رزقه من الله، والأرض التي يعيش عليها أرض الله، وأن الله لا تخفى عليه خافية، فكيف يعصي الله وهذه حاله؟ وقد ذكر ابن قدامة في كتابه التوابين قصة أن رجلا جاء إلى إبراهيم بن أدهم فقال: إني مسرف على نفسي، فاذكر لي ما يعينني على التوبة. فقال: سأذكر لك خمس خصال، إن قبلتها وقدرت عليها لم تضرك المعصية. قال: هاتها. قال الأول: فإن أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال: ومن أين أكل؟ ثم قال الثانية: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه في أرضه. قال: وأين أذهب؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك. قال: وكيف وهو لا يعلم ما تخفي الأنفس؟ قال: فإن أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت فقل له: أمهلني حتى أتوب. قال: لا يطاوعني. قال: فإن أردت أن تعصي الله فإذا جاءتك ملائكة العذاب فلا تذهب معهم. قال: وهل يقبلون مني؟ ثم قال: حسبك. ونزع وأحسن النزع والتوبة. ومن الأسباب الراجعة إلى النفس أن الإنسان يحاسب نفسه ويعني يجاهدها، ويعلم أن حياته الدنيا حياة قصيرة، ويبتعد عن الفضول، فإن كثيرا من الذنوب سببها الفضول. ومن الأسباب التي ترجع إلى الذنب والنظر إليه أن الإنسان لا يستصغر ذنبه بل يستعظمه، وهكذا كان السلف كما قال ابن مسعود وأنس وغيره، كان من سبق إذا أذنب ذنبا كأنما هو تحت جبل يخشى أن يقع عليه، وأما اليوم فالإنسان إذا أذنب ذنبا كأنما وقعت على أنفه ذبابة فأشار إليها بيده. وكان أنس يقول: إنكم لتعملون أعمالا ترونها أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن النبي من العظائم. فالإنسان لا يعني يحقر ذنبه بل ينظر إلى من عصاه ويعظم هذا الذنب، ثم يحذر أشد الحذر يحذر أشد الحذر من أن يجاهر بذنبه، فإنه في رجاء أن يتوب، إلا إذا جاهر فإن التوبة تكون عنه بعيدة. وأيضا يحرص على، بل يلزمه التوبة امتثالا لأمر الله عز وجل الذي أمر بها، واتباعا لوصف أهل التقوى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فليس من شرط التقي الولي أن لا يذنب، بل يكون منه الذنب، لكنه سريع الفيئة والرجوع إلى الله عز وجل، ويكثر من الأعمال الصالحة، يتبع الحسنة السيئة لعلها تذهب بأثر هذه الذنوب والمعاصي. ثم أيها الإخوة، الله عز وجل أعيد وأقول وأكرر على أمر عظيم ينبغي أن لا نمل من تكراره، فهو أصل الأصول، أن الله خلقنا لعبادته، وأن هذه العبادة امتثال أمره واجتناب نهيه. وينبغي أن يكون هذا الأمر على بال المؤمن في جميع أحواله، فإنه أعظم ما يكون سياجا وحماية له من الشيطان ومن آثار الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا معاصيه وأن يثبتنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذه الكلمات النيرة حول خطورة الذنوب وعواقبها وآثارها وأسبابها وطرق الخلاص منها. فلقد طوف بنا في ما يتعلق بهذا الموضوع، مستحضرا أو مسطرا تلك النصوص العظيمة من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة في بيان هذا الأمر بيانا شافيا ما عليه من مزيد. والحقيقة أنه موضوع في غاية الأهمية، يجب علينا أن نستفيد منه وأن نقف عند هذه الكلمات الطيبة التي كتبها جزاه الله خيرا وألقاها، وأن نستفيد منها إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فلقد بين البيان الطيب المبارك ما يجب أن يتحلى به المؤمن من البعد عن الذنوب والحرص على النأي بنفسه عنها والبعد عن الأسباب التي تؤدي إليها واتخاذ الأسباب التي تقي منها، كل ذلك مع ترتيب وتنظيم مبارك للأفكار وما يتعلق بهذه المسألة. فجزاه الله عنا وإياكم خير ما يجزي به عباده الصالحين. الذنوب يا عبد الله أمرها خطير، والبعض من الناس قد يوهمه الشيطان أنه مخلد في هذه الحياة، يستمر في البعد عن الله ومقارفة الذنوب والوقوع في الآثام والجرائم بشتى أنواعها، بل والبعض من الناس يفعل كل شيء مطمئن، بل ربما كان مستحلا، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، لا سيما ترك الصلاة. فلا شك أن القول الحق أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم ولو ادعى الإسلام ولو قال لا إله إلا الله مليون مرة. ويتوهم من يظن أن كل من قال لا إله إلا الله أنه يعتبر مسلما وإن ترك الصلاة فهذا وهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلينا نتقي الله سبحانه وتعالى. المؤمن تكون تقوى الله عز وجل نصب عينيه في كل لحظة من لحظات حياته. إذا وسوس له الشيطان بفعل فاحشة أو ذنب، تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه لا تخفى عليه خافية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يتقي الله، يستغفر، يبتعد عن ذنوبه، يتوب إلى الله توبة نصوحة بشروطها المعروفة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك. هذه شروط التوبة باختصار. فالمؤمن إذا سول له الشيطان أو هدف أو وسوس له أن يقترف أمرا، عليه أن يعلم أن الله مطلع عليه، وأنه يراقبه، وأنه يعلم السر وأخفى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكر علم أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية فتنصرف وترتدع. ثم لتتذكر يا عبد الله أن هذا التسويف أمره خطير. هؤلاء الذين يسوفون في التوبة، هل عندك علم من الله أنك تعيش إلى الوقت الفلاني؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هل عندك علم بأجلك؟ فعلينا أن نتذكر الموت دائما، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولنتذكر يا عبد الله أننا خلقنا كما تبين الشيخ ووضح لأمر عظيم، وهي العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال رسول الله، وقال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فاتق الله يا عبد الله. سئل أو جاء قوم إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، قالوا له: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فعلى كل واحد منا أن يتقي الله وأن يراقبه في السر والعلن، وأن لا يتبع نزوات نفسه وشهواتها، فقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام ماذا يراني. انتبه يا عبد الله. جاء رجل سراود امرأة عن نفسها وقال لها أغلق الأبواب. فقالت له لقد أغلقت جميع الأبواب إلا بابا واحدا ما استطعت إغلاقه. قال ما هو؟ قال ما بيننا وبين الله، لا يمكن أن نستطيع إغلاقه. فما كان من هذا الرجل إلا أن تاب ونزع واستغفر. واعلم يا عبد الله أن الذنوب كلما كثرت كلما أدت إلى قسوة القلب، والذنب يستتبع الذنب، والصغيرة تستتبع الكبيرة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تغطي قلبه، أو حتى وذلكم الرأن المذكور في هذه الآية الكريمة. فاتق الله يا عبد الله وراقب الله في السر والعلن، وانتبه يا عبد الله إلى مداخل الشيطان الثلاثة. أشار الشيخ إلى نقطتين منها، وهي الشهوات والغضب والشبهات. الشهوات التي هي مداخل الشيطان ثلاثة، الشهوات، الشبهات. الشهوات تأتيك من جهة دعوة الحرية ودعوة التلذذ بهذه الدنيا ومفاتنها. الشبهات إذا يأس الشيطان من أن يضلك في أمر دينك وبعدت عن الشهوات دخل من مدخل آخر، ألا وهي الشبهات. وعلاج الشبهات هو العلم، وعلاج الشهوات العبادة والإكثار من الطاعات، الإكثار من الطاعات لا سيما النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، والجد والاجتهاد في طاعته، والبعد عن معاصيه، فإن ذلك هو علاج الشهوات والشبهات والغضب. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية على هذا التعليق على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، آثار الذنوب والمعاصي وسبل علاجها. وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السعيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي في محاضرة بعنوان وقفات مع أول سورة المؤمنون. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنا مدمن على ذنب من الذنوب، وأتوب وأدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي ربي، فماذا أفعل وأنا في حيرة من أمري؟ بارك الله فيك. هذه الحال تتطلب منك اتباع الخطوات التالية: أولا الإكثار من العبادات والجد والاجتهاد فيها، ثانيا البعد عن المعاصي، ثالثا الإكثار من تلاوة القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم،